هذه الثلاثية رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى، والثالث الحلق عند من يقول إنه نسك، والصواب أن الحلق نسك. فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجه صحيح وعليه دم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. وذهب الإمام مالك إلى أن الرمي ركن ولا يصح الحج إلا به، إذن لا بد من الرمي وأن الإنسان لا يتساهل في مثل هذا. وما استفاد من حيث أن الرمي يكون بسبع حصيات، وهذا أمر عليه الإجماع. ومن فوائد الحديث استحباب التكبير مع كل حصى، وهذا هو مذهب جميع أهل العلم، لأن الإنسان في هذا يؤدي الشعائر التي أشعر الله أنها عبادة، وهذا التكبير هو سنة ليس بواجب، فلو تركه فلا شيء عليه. ومما استفاد من حديث استحباب كون الرمي من بطن الوادي، فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بسبع حصيات. نعم. وهكذا الإنسان لا يتزاحم مع الناس ويترفق بهذا، ويؤدي الرمي بأنه شعيرة مما أشعر الله أنه عبادة. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فلقيت، طبعا لا شك أن الحجاج بن يوسف الثقفي مع ظلمه أنه قد خدم القرآن وأنه قد جيش الجيوش لاتساع رقعة الإسلام. وهنا يأمرهم على تأليف المصحف على ما عليه، وهذا يدل على قول الحجاج على أن تأليف المصحف على هذه الطريقة هو توقيفي من الوحي. قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقولها بقول الحجاج فسبه، طبعا سبه بسبب ما كان عنده من الظلم. نعم. وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمون من فوقها، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. طبعا لا شك أن هناك من منع من هذا القول، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة تدل على الجواز، كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فدل على جواز إطلاق هذا. وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم

إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا. وهذا الحديث قلنا فيه جواز تسمية الحج بحجة الوداع، وفيه جواز تضليل المحرم على رأسه بثوب وغيره، كما أنه يحق له أن يركب السيارة المكشوفة وأن يستخدم المظلة، كل هذا لا بأس به. وقوله إن أمر عليكم عبد مجدع، فالمجدع اللي هو يعني فيه جذوع، والجذوع اللي هي القطع من أصل العضو، ومقصوده التنبيه إلى نهاية خسته، لأن العبد منزلته أدنى من منزلة الحر، وكذلك سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر. وأيضا جاء في صحيح البخاري برقم 693 وفيه بلفظ كأن رأسه زبيبة. ومن هذه الصفات، يعني من كانت فيه هذه الصفات فهو في غاية الرداء، والعادة أن يكون ممتهنا في أرض الأعمال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله. قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا إذا ظهرت منهم المنكرات، ويوعظون ويذكرون بالطريقة التي يستطيع العبد أن يأتي بها من غير أن يستجلب فتنة تعم الناس. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين أجمعين، وأن يصلح الله حال من ولي عليهم، ونسأل الله تعالى أن يصلح بين الدول، لأن الصلاح بين الدول صلاح للرعية والفقراء والأيتام والأرامل. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد، وهو خالد محمد وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع والحجاج الأعور. باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخبث. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخبث. وهذا الحديث فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا المقدار، وهو كونه كحبة الباقلاء، ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز، لكن ينبغي أن لا يتجاوز حبة الباقلاء ولا ينزل عن حبة الحمص. باب بيان وقت استحباب الرمي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. والمراد يوم النحر جمرة العقبة، لأنه لا يرمى في يوم النحر إلا جمرة العقبة، وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي الحاج كل يوم منهما بعد الزوال، ويرمي الصغرى والوسطى والكبرى. في يوم النحر يرمي 7 حصيات فقط لجمرة عقب الكبرى، أما أيام التشريق الثلاثة فيرمي بعد الزوال الصغرى والكبرى والوسطى، يرمي 7 بـ7 بـ7. ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء حينما يدعو الإنسان بعد أن يرمي ويقف بعد رمي الأولى والثانية، يستحب رفع اليدين في هذا الدعاء. نعم. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان أن حصل الجمار 7. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار 7 ورمي الجمار 7 والسعي بين الصفا والمروة 7 والطواف 7 وإذا استجمر أحدكم فليستجمر 7. والتو هو الوتر، وجاءت الإيثارات ليستذكر الإنسان توحيد الله تعالى وليخلص عمله لله تعالى. والمراد بالاستجمار هو الاستنجاء، لأن الإنسان يستخدم الجمار لأجل التنقية. والآن بحمد الله تعالى الناس صاروا يستجمرون بالماء لوفرة الماء بفضل الله تعالى. والمراد السبع باعتبار أنها 7 فهي وتر، وفي الطواف 7 والسعي 7 وفي الاستنجاء 3، فإن لم يحصل الإنقاء بـ3 وجبت الرابعة، فإذا وجبت جاءت بالرابعة عليها أن يوتر بالخامسة. وهكذا يعني الإنسان يكون مع توحيد الله تعالى في جميع أموره. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. الحلق أفضل من التقصير. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، أي التقصير. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. فهذه الأحاديث في دعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 صريح على أنه يجوز الاقتصار على الحلق أو على التقصير، إن شاء حلق وإن شاء قصر. وهذا أيضا يعني كالتصريح بتفضيل الحلق على التقصير بسبب التكرار. نعم. إذا الحلق أفضل من التقصير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان عن مسلم ابن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. نعم.